الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بسندنا المتصل إلى الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى قال: باب إفشاء السلام من الإسلام. لا شك أن إفشاء السلام يعد من الواجبات التي يتحمل أو التي ينبغي أن يتحمل بها كل مسلم، وهي تمثل أو هو يمثل حقا من الحقوق التي أوجبها الإسلام للمسلم على المسلم. هذا حق من الحقوق التي تتعين أو التي تجب للمسلم على المسلم، أي ليس لغير المسلم حق في هذا الأمر. وإن ابتدرت غير المسلم بالسلام لكونك لا تعرفه، أو وإن سلمت على غير المسلم، فهذا لا يمثل حقا وإنما يمثل فضلا. احنا بنتكلم عن الحقوق. بالنسبة للحقوق يقول صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس. وفي رواية للإمام البخاري في الأدب المفرد والإمام مسلم في الصحيح قال: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. هذه حقوق أوجبها الشارع سبحانه وتعالى للمسلم على المسلم، حقوق. وينبغي أن نفرق بين الحق الذي يسأل عنه الإنسان وبين ما يقوم به الإنسان أو ما يؤديه الإنسان من باب التطوع أو من باب التفضل، من باب التفضل أو التطوع. ليه؟ أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأن أولا عيادة المريض لو اعتبرنا أنه لا يجوز لنا أن نعود مريضا إذا لم يكن على ملتنا، فإن هذا يتعارض مع ما فعله صلى الله عليه وسلم. فقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم غلام يهودي يخدمه، فلما مرض ذهب فعاده. ما يجيش واحد بقى يقول لي الحديث بيقول حق المسلم على المسلم، يعني ازاي النبي يزور واحد غير مسلم او يعود مريض غير مسلم؟ نقول لا، هذا لم يفعله صلى الله عليه وسلم لكونه واجبا او حقا عليه، وإنما فعله من باب السماحة، من باب الإيه؟ وما ينبغي أن يألو المسلم في إظهار سماحة الإسلام في التعامل مع أجناس البشر وأجناس الخلق، مع اختلاف طبائعهم وميولهم ومنازعهم وأهوائهم وأفكارهم وعقائدهم. الإنسان لابد أن يظهر عظمة الإسلام وأن يظهر سماحة الإسلام، وإلا فإذا كنا نتعامل مع غير المسلمين بشيء من المخاشنة في المنطق، بشيء من الجفوة في التعامل، بشيء من الجور، إذا كنا نتعامل مع غير المسلمين بهذه الصور فإننا نسيء إلى الإسلام، فإننا نسيء إلى الإسلام، وبالتالي لن يفهم الآخرون حقيقة الإسلام، ولن يعرف أو لن يتعرف الآخرون على عظمة هذه الرسالة المحمدية أو هذه الرسالة الخاتمة. إذا لابد وينبغي أن نفرق بين التعامل وبين ما يتصل بأصول الاعتقاد أو بأصول العقيدة. يعني ما يتصل بأصول العقيدة ينبغي أن نصونه، يعني أنا في التعامل أنا بتعامل مع غير المسلم، ينبغي أن أتعامل مع غير المسلم على هذا المستوى الراقي من الإحسان والأداء المتوفر على استيعاب كل حق لصاحبه. مفروض كده تعامل واحد غير مسلم لابد أن أوفيه حقه، لابد أن أقسط له في التعامل، لابد أن أحسن إليه، مش كده؟ لابد. أما في جهة العقيدة بقى ما يصحش أن أنا أقول من التسامح أو من السماحة في الإسلام أن أنا مثلا كما يفعل البعض إذا سمع أن واحد غير مسلم مات رحمه الله، هنا خلط كونك تقول رحمه الله أو اللهم ارحمه أو قدس الله روحه أو قدس، هذا كلام لا يجوز مطلقا. ليه؟ إن الدين عند الله إسلام، لن يقبل الله إلا الإسلام كدين. أنا بتكلمش عن الإسلام كشرعة، خلي بالكم، الإسلام كدين اللي هو دين إبراهيم ودين نوح ودين نوح من قبل وإبراهيم وموسى وعيسى ودين نبينا صلى الله عليه وسلم، هو دين كل الأنبياء. الإسلام هو دين كل الأنبياء، لكن الإسلام كشرعة ده خاص بينا، خاص بالأمة المحمدية. الإسلام كشرعة كشرعة يبقى خاص بينا. ولذلك المولانا لما يقول شرع لكم من الدين، شوف كلمة الدين هنا، لماذا أقحم الجار والمجرور هنا؟ كان من الممكن أن يقول شرع لكم ما وصى به نوحا، إنما لماذا قال من الدين؟ عشان نفرق، لو أنه قال شرع لكم ما وصى به نوحا يبقى شريعة سيدنا نوح هي شريعتنا، إنما حينما قال من الدين يبقى الإشارة هنا إلى الأصول الثابتة التي تعاقبت عليها كل الرسالات وجميع النبوات. الأصول واحدة، ما من نبي أو ما من رسول إلا وقد دعا قومه إلى عبادة الله وحده، ما فيش خلاف في المسألة دي. توحيد الله، توحيده سبحانه وتعالى، هل في خلاف بين شريعة وشريعة في هذه المسائل فيما يتعلق بالتوحيد، فيما يتعلق بالتنزيه الحق سبحانه وتعالى، فيما يتعلق بهذه الأمور التي وقع فيها التحريف في السابق، مسألة التثليث، مسألة اتخاذ الشركاء، مسألة تقسيم الحق، هذه أمور حفظ الله الأمة الإسلامية منها. خلاص، يبقى احنا بنقول شرع لكم من الدين ما وصى به نوح، والذي أوحينا إليك، أي وهو الذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. يبقى لا تتفرقوا فيه، أي ما ينبغي أن يكون هناك اختلاف في هذا الدين، إنما الاختلاف فين؟ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، في آية ثانية، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. يبقى الاختلاف في الشرائع وليس في الإيه؟ في الدين، وليس في الدين. يبقى ليس هناك تعارض بين هذا النص القرآني في سورة الشورى شرع لكم من الدين وبين الآية الأخرى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. الاختلاف في الشرائع وليس في الأصول، ليس في الدين، ليس في الإيه؟ في الدين. وأنا لعلكم تذكرون ما ذكرته من شبهة ربما يذكرها بعض أهل الكتاب، تتعلق بإيه؟ القرآن حاجج القرآن أهل الكتاب فيما زعموه من أن إبراهيم كان يهوديا أو نصرانيا، مش كده؟ اليهود قالوا كان يهودي، والنصارى قالوا إبراهيم كان نصراني. يعني كل طائفة من هاتين الطائفتين عاوزة تنسب سيدنا إبراهيم لها، اليهود بيقولوا سيدنا ابراهيم، ابراهيم كان يهودي، والنصارى قالوا كان نصراني، والقران جاء فابطل هذا الزعم، يعني ابطله تاريخيا. ابطله ايه؟ تاريخيا. انتوا زي حكايه لما بنبص في اسانيد الاحاديث وبنبحث عن تواريخ الرجال، ايه الحكمه من البحث عن تواريخ الرجال؟ اقول لك فلان اللي بيروي عن فلان ده هل عاصره ام ربما ما عاصروش، ربما ده ولد في زمن متاخر، او ربما كانت الفتره بينهما بعيده، فتره بين وفاه ده وبين ولاده ده فتره بعيده، يبقى اذا ما التقوش. كذلك القران بيقول له لما تحاجون في ابراهيم وما انزلت التوراه والانجيل الا من بعده افلا تعقلون. انتوا بتقولوا ابراهيم يهودي او نصراني ازاي؟ ابراهيم متقدم ولا متاخر عن التوراه والانجيل؟ متقدم. يعني سيدنا موسى وسيدنا عيسى جم بعد سيدنا ابراهيم بفتره طويله، فتره طويله. يبقى كيف يكون يهودي او يكون نصراني وهو لم يعاصر، لا عاصر موسى ولا عاصر عيسى؟ ده متقدم فين؟ هنا انا ربنا ذكرني بشبهة، قلت ممكن ايضا هم يقولون وانتم ايها المسلمون تدعون ان ابراهيم كان حنيفا مسلما، كان حنيفا ايه؟ طب كيف نسلم لكم دعواكم وما انزل القرآن الا من بعد التوراة والانجيل؟ مش كده؟ كيف نسلم لكم هذه الدعوة؟ الرد يكون ايه؟ هذه شبهة ربنا الهمني بيها علشان برضك نكون على ايه؟ على دراية وعلى استعداد ان احنا نرد. اذا ما اثيرت يبقى عندنا الجواب. طيب ازاي احنا بنقول ابراهيم والقرآن بالقرآن نفسه هو بيقول بل كان حنيفا مسلما، كان حنيفا مسلما. احنا قلنا كان حنيفا مسلما يعني ايه؟ يعني كان على الشريعة الاسلامية ولا على الدين؟ الدين. يعني كان دين ابراهيم ايه؟ الاسلام، ولم تكن شريعته الاسلام، انا بتكلم عن الدين. يبقى اذا ما قلنا ان ابراهيم كان تبعا لنا كما قالت اليهود والنصارى ان ابراهيم كان تبع لهم، لان لما يقول تبع لليهودية اي للشريعة، او يقولوا تبع للنصرانية اي للشريعة النصرانية، لكن لما نقول كان حنيفا مسلما اي تبع للدين. يبقى احنا لما نقول ابراهيم كان حنيفا مسلما يبقى نحن لم ندعي انه كان تبعا لنبينا في الشريعة او في الشرعة، وانما نقول نحن تبع له في الملة والدين، احنا اللي تبع له مش هو اللي تبع لنا، مش هو اللي ايه؟ عرفنا الرد؟ يبقى الرد ان هو ايه؟ ان سيدنا ابراهيم احنا اللي تبع له كما قال ملة ابيكم ابراهيم، ما قالش شرعة ابيكم بل قال ايه؟ ملة، والملة هي الدين. ملة ابيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين من ايه؟ يبقى هو اللي سمانا مش احنا اللي سميناه، مش احنا اللي قلنا عنه انه مسلم، بل هو اللي سمانا. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. إذن الأمر جاي منه مش جاي مننا، الأمر جاي منه ونحن له في هذا الأمر تبع، ونحن له في هذا الأمر إيه؟ تبع. يبقى كده عرفنا بقى إن من سماحة الإسلام. أنا قلت الكلام ده ليه؟ أظن أنتوا دلوقتي سرحتوا وقلنا بدأنا من إيه؟ خلي بالكم أنا كنت بتكلم عن السماحة في التعامل والصيانة للعقيدة. انا بتعامل مع غير مسلم يبقى لازم اتعامل معاه على ارقى مستوى، انما العقيده بقى ما اقولش الله يرحمه، ها؟ الإمام مالك لما كان يروح يعزف واحد غير مسلم ولا خلي بالكم برضك يعني من النوع من السياسة الشرعية ومن الحكمة، كان يقول لهم ايه، يبسطهم يعني، يبسطوا الجماعة اللي بيعزيهم دول، يقول لهم ايه، حشره أسأل الله أن يحشره في زمرة كبار ملته، أن يحشره في زمرة كبار ايه ملتي. طبعا دي اتبسط ولا ما اتبسطوش؟ طبعا. انما لو قلت الله احشره مع المسلمين هيزعل، اللهم احشره في زمرة كبار ملته. وده يبقى فيه نوع من الاحتياط برضك، لان نفرض الراجل ده مات على الاسلام، يبقى ربنا يحشره في زمرة كبار ملته اللي هي الاسلام، مش كده؟ يبقى ده نوع من الاحتياط. ان كان مات على النصرانية خلاص، مات على اليهودية، الدعوة ماشية سارية في كل اتجاه، مش كده؟ ماشية في كل اتجاه، اللهم احشره في زمرة كبار ملته. هذه من الحكمة، من الحكمة. يبقى لازم نفرق بين العقيدة، ما يتصل بالعقيدة، وما يتصل بالإيه؟ بالمعاملات. المعاملات لابد أن نؤكد فيها على الروح الإسلامية، أن نبرز هذه الروح الإسلامية في التعامل. شوف النبي كان بيعامل الكفار ازاي، شوف كان بيعاملهم ازاي، وما كانش بيزعل لنفسه ابدا. يعني لما ضربوه في الطائف ما زعلش على نفسه، انما لما اخروه عن صلاه العصر الملأ الله بيوتهم نارا، شغلونا عن الصلاه الوسطى حتى غابت الشمس. يعني ايه عليهم فين؟ في حق من حقوق الله، انما في حق نفسه متنازل. في حق نفسه ايه؟ يعني لما ضرب يقول اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون، اللهم اهد قومي فانهم لا، انما لما اخروا عن صلاه العصر ملأ الله بيوتهم نارا، شغلونا عن الصلاه الايه؟ الوسطى. ها؟ يبقى شوف السماحه، السماحه. يبقى حق ربنا الواحد ما يتنازلش فيه، ما يتنازلش عنه، لان مش حقك عشان تتنازل. الله، انت واحد بيفرط في الصلاه تقول له ربنا يسامحك؟ واحد بيفرط في الصلاه انت، هو ده حقك؟ حقك انت عشان تقول ربنا هيسامحك؟ لا. انما لما تكون واخد حقك وتقول له انا مسامحك او ربنا يسامحك، خلاص انت صاحب الحق، انت صاحب الايه؟ الحق. عشان كده احنا قلنا بقى لما النبي عليه الصلاة والسلام قال حق المسلم على المسلم، يعني بيورينا انك انت لما ترد السلام على المسلم ده حق واجب، يعني ما اديتوش تتحاسب. طب وان سلمت على غير المسلم وانت ما تعرفش؟ ولا شيء، ده من باب الفضل. ان عدت جارك وكان غير مسلم وعدته وهو مريض ورحت عدته، لا بأس. خلاص، ان لقيته محتاج وساعدته، لا بأس، بس ما تديلوش من زكاة المال. زكاة المال برضك لا تجب الا للايه؟ للمسلمين. تديله صدقة، تديله نوع من الصلة، نوع من المعروف، من اصطناع المعروف. خلاص، علمت انه في مستشفى مريض بيعمل عملية، تروح تزوره، سواء في المستشفى او في بيته. لازم نفرق بين الخطين، لازم نفرق بين الايه؟ الخطين. افشاء السلام من الاسلام، افشاء السلام. كلمة الافشاء دي يعني دايما احنا يعني بنفهمها انها كلمة يعني ما ينبغي ان يتصف او ان يتخلق بها المسلم. فين؟ لما يكون انسان بيفشي اسرار الناس، او دي مذمومة. بيفشي ايه؟ خلي بالكم من الايمان ان الانسان يكون مؤتمن على اسرار الناس. حتى ما تقولوش لمراتك، يعني لو واحد افضى اليك بسر، سر خاص بيه، في علاقته بزوجته وعلاقته باهله، في سر ائتمنك عليه، ما ينبغي ان تتكلم به، ما ينبغي ان تتكلم به لاحد مطلقا. خلاص، واجعل صونك او صيانتك لاسرار الناس في مقابل طلبك من الحق ان يصون سرك عن الخلق، ان يصون سرك عن الايه؟ يعني كانك دي كانها نوع من الزكاه، نوع من الصدقه. يعني تقول يا ربي انا بصون اسرار عبادك، فارجو ان تصون اسراري عن اعدائي وعن الناس. تصون أسراري، يعني يا رب لا تطلع أعدائي ولا تطلع الناس على أسراري، يعني ما بيني وبينك من بعض الأمور اللي حصل فيها نوع من التفريط، نوع من التخليط، نوع من الإساءة، نوع من الذنب، يعني يا ربي هذه أسرار أو بيني وبينك، فلا تفضحني ولا تطلع أحدا على هذه الأسرار. يا سلام، دي تجعله في مقابل إيه بقى؟ إنك أنت تصون أسرار الناس، تصون أسرار إيه؟ يا معشر من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في قعر بيته، فضحه ولو في قعر بيته. يبقى أنت عاوز تصان، ينبغي أن تصون. إذا أردت أن تصان، أن يصان عرضك، صن أعراض الناس، ما تكلمش في أعراض الناس، ما تخضش، ما ينبغي أن تخوض مع الخائضين، ما ينبغي أن تشتغل بعيوب الناس ومثالبهم وعواراتهم وعوراتهم. لا، خليك إنسان نبيل، خليك إنسان صاحب مروءة، خليك إنسان صاحب مكارم أخلاق، خليك إنسان فاضل، خليك إنسان ماثل. خلي بالك، يعني دي زيادة، زيادة في معالم إنسانيتك ومعالم آدميتك. أنت عاوز تبقى إنسان كريم، إنسان محترم، يبقى ينبغي أن تصون أعراض الناس كما تحب أن يصان عرضك، كما تحب أن يصان إيه. فمسألة إفشاء السر دي مذمومة مطلقا، يعني إفشاء السر مذمومة مطلقا، لكن الشيء المحمود إفشاء السلام. الإفشاء معناه الإذاعة، معناه إيه؟ الإذاعة. تفشي سر يعني إيه؟ أي تذيعه بين الناس وتنشره بين الناس حتى يصير هذا الأمر على كل لسان، يصبح المسألة دي أو تصبح على كل لسان، تلاقيه كل ما تجالس واحد يقول لك الكلام، يقول لك السر ده، لا هذا شيء مذموم. إنما إحنا لو استبدلنا هذا الأمر وأفشينا السلام بمعنى إيه؟ نشرنا السلام، بمعنى أذعنا السلام، بمعنى جعلنا السلام سائدا بيننا، سائدا بيننا. السلام بالمفهوم الكلي أو بالمفهوم الأشمل، المفهوم الأشمل يعني إيه؟ يعني مش السلام بس اللي هي التحية فقط، ولكن السلام بمعنى أن ننشر بنود السلام بيننا. بنود السلام يعني رايات السلام، رايات يعني الإنسان يكون مسالم، الإنسان يكون إيه؟ مسالم، إنسان يكون يعامل الخلق جميعا بالمسالمة، حتى الأشياء الصوامت يعاملها بالمسالمة. يبقى تعامله مع الأشياء تعامل برفق مش بعنف، ما يخدش الحاجة كده بعنف يكسرها، أو حتى لما يرد الباب ولا يقفل الباب يهبد الباب يكسره، أو لا، تعامل برفق. الرفق لما يدخل فيه كل شيء يزينه، يزينه، وهو دليل الحلم، عنوان الحلم. الرفق لما تلاقي إنسان رفيق ويتعامل مع الأشياء برفق، ده دليل على ايه؟ على انه رجل حليم، ما عندوش عصبية. لان ايه اللي يخليك تتعامل مع الاشياء بعنف؟ عصبية، عصبية، وانت المفروض تكون حليم. فتشبهوا ان لم تكونوا مثلهم، يعني حتى ولو لم يكن عندك حلم، لكن درب نفسك، اكبح جماح نفسك. واحد اساء اليك، اهو ده موقف تقدر من خلاله تدرب نفسك على الحلم. امسك عليك لسانك، امسك عليك ايه؟ لسانك. عاوز ترد الإساءة؟ لا، امسك، فرمل، تقف، ما ما ما, ما تسقش، ما تردش الإساءة بمثلها، هكذا كما قلنا. يبقى ادي معنى السلام، افشاء السلام. ولو ان المعنى الاولي لهذه الكلمة او هذه العبارة، المعنى الاولي هو بذل هذه التحية ونشر هذه التحية، نشر التحية يعني تدخل في مجلس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تقابل أخوك المسلم في الشارع في الطريق تسلم عليه. ولو إن هنا النبي عليه الصلاة والسلام حدد المسؤوليات في المسألة السلام دي، يعني ولكن اللي يبدأ يبقى صاحب فضل. يعني نفرض المفروض الداخل هو اللي يسلم على القاعد، ولكن انت لقيت اخوك داخل فمن فرحتك بدخوله فانت اللي ابتدأته بالسلام، هذا فضل. لكن هو المفروض كان اللي داخل هو اللي يسلم، المفروض هو اللي داخل يسلم، المفروض اللي راكب بيسلم على الماشي. النبي حدد كده، اللي راكب لو انت راكب سيارة حتى وعديت من جنب شخص وكان قريب منك تسلم عليه تقول السلام عليكم، انت راكب سلم على الماشي، الواقف يسلم على القاعد، الداخل يسلم على اللي موجودين. انت طالع السلم بتاع بيتك ولقيت واحد من السكان نازل، اللي طالع هو اللي يسلم، انت داخل انت بمثابة الداخل، مثابة يبقى اللي طالع على السلم يسلم على اللي ايه اللي نازل. لكن لا بأس ان ابتدأ بالسلام احدهما، يعني ما فيش تحجير ما فيش تضييق، افرض اللي نازل هو اللي بدأ. هو كما قال صلى الله عليه وسلم في شأن من يتخاصمان، أن يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، اثنين متخاصمين يقابلوا بعض، ده يودي وشه كده وده يودي وشه كده، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وخيرهما الذي يبدأ بالإيه؟ مش بس السلام، يعني في واحد بيقابل واحد يسلم كده لكن ما وشه كده مكشر، والتاني يقابل أخوه بفرحة يضحك يضحك مسرور إنه قابله. شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إذا التقى المسلم فتصافحا نزلت عليهما من الله 100 رحمة، 100 رحمة تنزل عليهم، 99 لأكثرهما بشرا، واحدة بس للي بيسلم سلام كده أي كلام، اللي بيسلم أي كلام ياخد رحمة بس جزء واحد، و99 لمين؟ لأكثرهما بشرا، اللي بيضحك ومسرور وفرحان. يعني زي ما المثل بيقول لقيني ولا تغديني، مش كده؟ يعني الإنسان يكون عنده ذوق وعنده احترام لشعور الآخرين، احترام لشعور الآخرين، يضحك يبتسم، ابتسامتك في وجه أخيك صدقة، تبسمك مش ده كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم، تبسمك في وجه أخيك صدقة. يا سلام، والصدقة بإيه؟ ب10 أمثالها. وبعدين زي ما انت بتعامل الناس كده بالإحسان وبتضحك في وشهم وبتسر بلقائهم، تأكد أن الله سيضحك لك يوم القيامة. وله المثل الأعلى، وله المثل الأعلى، ربنا سيجزيهم وصفهم، سيجزيهم إيه؟ بأنت يعني هتعامل الناس بالإحسان وربنا يعاملك. ده واحد كان بيعامل الناس زمان، أخبر عنه المعصوم صلى الله عليه وسلم، واحد كان تاجر عنده مثلا محل وعنده أولاد صبيان بيشتغلوا في المحل، وكان يوصيهم يقول لهم يا أولاد لو جالكم رجل غني وعاوز يشتري سلعة، وافرض السعر ما اكتملش معاه، يعني نفرض معاه جزء من السعر وبقيت السعر معاه ما توفرش، انظروا، يعني ادوله مهلة يجيب اللي عليه، يجيب اللي ايه اللي فهم. واما لو جالكم واحد معسر معهوش حاجة ادوله السلعة وما تاخدوش منه حاجة. وكان يقول لهم ايه؟ لعل الله يتجاوز عنا، لعل الله ايه؟ فايه اللي يحصل؟ هذا في البخاري في الصحيح، فيؤتى به هذا الرجل يوم القيامة فربنا يقول له تعالى، والملائكة العذاب محوطينه لأنه ما كانش بيعمل أعمال صالحة فيما يرون، يعني صلاة صيام الأمور دي. وبعدين فربنا يقول له تعالى ماذا قدمت لنفسك؟ يقول له يا ربي لم أقدم لنفسي شيئا سوى أنني كنت آمر غلماني أن ينظر الموسر وأن يتجاوز عن المعسر. مولانا يقول إيه؟ يا ملائكتي تجاوزوا عن عبدي كما كان يتجاوز عن عبادي، تجاوزوا عن عبدي كما كان يتجاوز عن إيه؟ شوف ربنا بيعامل الناس ازاي. ان كان له حق هو بيتنازل عنه، انما حقوق حقوق عباده لا. واللي بيحسن الى عباده ربنا بيحسن اليهم، اللي بيحسن للخلق ربنا بيحسن اليه. في الاثر يقول اتخذوا عند الفقراء ايادي فان لهم دولة يوم القيامة. شوف الدولة هنا بقى لمين؟ للاغنياء. عاوز تتوظف، عاوز شغلانة، بتبحث لك عن واسطة، ولا عند واحد غني، عند واحد رجل اعمال، عند واحد مسؤول، عند واحد صاحب وجاهة في المجتمع. اتخذوا عند الفقراء ايادي فان لهم دولة يوم القيامة يعتذر الله الى احدهم كما يعتذر احدكم الى اخيه في الدنيا، يقول عبدي ما زويت الدنيا عنك لهوانك علي، انا ما حرمتكش من الدنيا والمال والغنى لان انت مكانتك عندي يعني، او ما كانش ليك مكان عندي لهوانك، يعني مش استهانة بيك. ما زويت الدنيا عنك لهوانك علي ولكن لما اعددته لك عندي من الكرامة. اخرج الى هذه الصفوف، صفوف اللي محكوم عليها بجهنم بالنار، اخرج الى هذه الصفوف وتفقد كده فيهم، بص فيهم. فكل من اطعمك لقمة او سقاك شربة ماء او كساك ثوبا فخذ بيده وادخله الجنة. انا متنازل، متنازل عن حقي. اللي تلاقيه في اطعمك لقمة او سقاك شربة ماء او كساك ثوب خده ودخله الجنة، خده ودخله. يا سلام، ايه العز ده؟ ده يبقى اذا اصطناع المعروف كما قال صلى الله عليه وسلم صنائع المعروف. تعمل ايه صنائع المعروف؟ تقي مصارع السوء. مصارع السوء يعني ايه؟ اسباب الهلاك. يعني لو مقدر الانسان انه يموت في حادث ولا يموت بمصيبة ولا بتاع، ابدا، ربنا يحميه، يحميه من مصارع السوء. بسبب ايه؟ ولذلك حتى بعض السلف كان لما يجي يسافر يتصدق قبل ما يسافر ليحفظ في سفره، يتصدق. هكذا الامر. يبقى صنائع المعروف تقي مصارع السوء. فشوف بقى كمان افشاء السلام ده، لما انت تنشر بنود السلام في المجتمع وتكون رجل مسالم مش رجل ارهابي ولا رجل تثير الشغب ولا تثير الفتن ولا تثير القلاقل بين الناس او تسعى بين الناس للافساد، لا ده انت راجل مسالم، يعني زي ما بيقولوا يعني تتحط على الجرح يطيب، مش بيقولوا كده في المثل؟ يعني انسان مسالم لابعد الحدود. هذا من الاسلام، هذا من الايه؟ افشاء السلام من الاسلام. وقال عمار بن ياسر ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان. ثلاث أي ثلاث خصال، جمع خصلة، أو ثلاث خلال، جمع إيه؟ خلة، جمع خلة. إيه هي الخلال أو الخصال؟ أول واحدة الإنصاف من نفسك. دي بقى خلق عزيز جدا بين الناس النهاردة، صعب انك تلاقيه، صعب انك تلاقيه في حد، يعني في النادر لما تلاقي واحد بينصف من نفسه. يعني ينصف من نفسه؟ يعني يجي على نفسه. يعني يجي على نفسه يعني ينتصف، ان يأخذ الحق من نفسه لخصمه. ياخذ الحق من نفسه لمين؟ لخصمه. اذا كان خصمه فعلا صاحب حق. انا بقولش تنتصف من نفسك، افرض انت مظلوم، انا بقول افرض انت ظلمت، انت ظلمت والظالم والمظلوم قدامك، ليه ما تدلوش المظلمة؟ ليه ما تردش عليه المظلمة؟ الم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له عند اخيه مظلمة فليتحلله منها قبل ان يكون يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. هتعمل ايه هناك؟ لا في فلوس عشان ترضيه، ولا تقدر ترضيه هناك الا اذا كان مولانا يرضيه، لان كما كما أخبر صلى الله عليه وسلم بأن الله يصلح بين العباد يوم القيامة. أخبر عليه الصلاة والسلام بأن ربنا يصلح بين العباد، يصلح بين مين؟ بين من يعلم صدق توبته. إنسان ظلم واحد ولكن تاب إلى الله وما قدرش يرد المظلمة ومات، ولكن هو نادم على هذا الأمر، يقول ربنا يصلح بينه وبين صاحب المظلمة. يقول له يجيب بقى المظلوم ويقول له إيه، انظر، يوري له قصر كده في الجنة، قصر كبير وعظيم، حاجة كده يعني تخلي الإنسان كده يسحر من جمال القصر. يقول بص القصر ده، يقول له يا ربي نعم، يقول له اشتريه مني، اشتريه مني. يقول يا ربي لا أملك ثمنه، ده بقى القصر ده قصرنا، مين يملك ثمن؟ يقول لا أنت تملك ثمنه. إيه هو ثمنه يا رب؟ قال له تصفح أنا أخوك ده، تصفح أنا أخوك ده. يقول يا ربي صفحت. يقول خذ بيده وادخل الجنة، خذ بيده وادخل الجنة أنتوا الاثنين. شوف، فالنبي يعقب على هذا ويقول إيه، الله يصلح بين العباد. وعشان كده احنا بنقول ده خلق إلهي يجب ان احنا نسلكه هنا في الدنيا. لقوا جماعة متخاصمين لازم نصلح بينهم، ما نفسدش بينهم. في ناس بتفرح للخصومة، ناس بتفرح للخصومة، يلاقوا اتنين متخاصمين يا سلام غنيمة عنده ان الاتنين دول يفضلوا يعادوا بعض. لا يا اخوانا، لازم المفروض الانسان يسعى بكل وسيلة ويدعي ربنا ان يألف بين قلوبهم، يدعي ربنا ان يزيل الإحن بينهم ما بينهم. اهو ده برضك من السلام، ده برضك من الايه، من نشر السلام ومن نشر معاني السلام. الانصاف من نفسك يعني تاخد الحق من نفسك، اذا كنت ظالم تاخد الحق وتديه لصاحبه. انما واحد يسيء لواحد يشهر بيه، يشتمه في الجرايد، يشتمه في المجلات ويشهر بيه ويعرض بيه، يجي التاني يرفع عليه دعوة في المحكمة، يجي التاني يسترضيه ويقول له معلش انا عاوزك، معلش ارجوك تتنازل عن الشكوى او تتنازل عن القضية. طيب انا مستعد اتنازل عن القضية، بس تعتذر زي ما انت كتبت زورا اكتب حقا. يوم يرفض يقول لا انا ما اقدرش اكتب غير اللي كتبته. الله، طب انت لا تريد ان ترد المظالم، عاوز تتحلل منها بان صاحب المظلمة يسامحك من غير ما انت تعتذر. انت فضحت الرجل ده على الجرايد وفي المجلات، طب ما اكتب في نفس المجلة اللي انت اتكلمت فيها كلام فاضي وكلام زور، اكتب الحق. وقلت والله دي نزوة شيطان وانا معتذر، وانا الرجل ده لا اعلم عنه الا خيرا، لكن تبص تلاقي الامر ده ثقيل على النفس. طب بقى ده ثقيل على النفس ولا لما تقف بين ايدين ربنا ويحاسبك؟ اي الامرين اصعب؟ انت مش عاوز تكتب كلمتين تبرأ بيهم ذمتك، وعاوز يعني جعلت الله اهون الناظرين اليك، انت تطيق انك تقف بين ايد ربنا ويحاسبك يقول لك انت ظلمت الرجل ده، انت ظلمت عبدي ده واتكلمت عنه كلام فاضي، انت تتحمل الوقفة دي؟ ألم يقل صلى الله عليه وسلم بين العبد والجنة سبع عقبات، أدناها الموت وأصعبها الوقوف بين يدي الله تعالى إذا تعلق المظلومون بالظالمين. أصعب شيء، أصعب شيء إنك تقف قدام ربنا ويجي واحد أنت ظلمه ويجي يقول يمسك في رقبتك ويقول يا رب ده ظلمني، هذا الرجل ظلمني، الرجل ده شتمني، الرجل ده كل مالي، الرجل ده اتهمني في عرضي، الرجل ده مسألة في منتهى الخطورة. عشان كده أنا بقول الكلام ده ليه؟ علشان لو في استطاعة واحد مننا أن يرد المظلمة المفروض يسرع في هذا الأمر ولا يمهل، لأنه لو أمهل وجاه يوم القيامة هتبقى حساب شديد، حساب شديد. ممكن تأخذ حسناتك كلها تتوزع على الغرماء وربنا ياخد سيئاتهم ويحطها عليك وتدخل جهنم والعياذ بالله. نسأل الله السلامة. الإنصاف من نفسك وبذل السلام للعالم. شوف بقى دي الحتة دي المتفقة مع قول الإمام البخاري، باب إفشاء السلام من الإيه؟ من الإسلام، إفشاء السلام من. هنا بيقول بذل السلام. البذل يعني إيه؟ كلمة البذل دايما بتطلق ويراد بها العطاء الذي لا يكون في مقابل، العطاء اللي بيكون في غير إيه؟ في غير مقابل. بذل يقول فلان إيه؟ فلان يبذل ماله في سبيل الله، يبذل يعني يعطي المال، كما قال ربنا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تمنن تستكثر، يعني دي خاصة بك يا رسول الله، وإن كان غيرك ممكن بيعطي ليستكثر. بيعطي ليستكثر يعني يعني واحد عنده مناسبة يجيب له هدية، لكن في انتظار إن الثاني يجي في مناسبة ويرد له أحسن من اللي جابه. تستكثر يعني إيه؟ يعني أنت عاوز أكثر من اللي دفعته. لكن قال له ولا تمنن تستكثر، يعني ما تديش حاجة من باب المن وتنتظر، لا، ده المفروض يدك فوق الجميع، يدك فوق الإيه؟ ولا تمنن تستكثر، يعني لا تعطي هدية أو شيء وأنت تنتظر أكثر منه، لا، ده أنت تعطي ولا تبتغي الفضل إلا من الله، ولا تبتغي الفضل إلا إيه؟ من أهو. كذلك بذل السلام يعني التطوع بالسلام، التطوع بالسلام. بذل السلام لمين؟ ما قالش هنا للمسلمين، بل قال للعالم. وكلمة العالم دي أشمل من إن احنا نقول للناس. بذل السلام لو قال بذل السلام للناس يبقى يدخل فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر، الناس. بذل السلام للعالم، أنا زي ما قلت التحية اللي هي تحية السلام تدخل في هذا المعنى دخولا أوليا، بذل السلام للعالم تدخل دخول أولي، لكن أيضا من معاني السلام المسالمة. يبقى بذل السلام للعالم يعني وجود الإنسان في العالم أو في الناس يكون وجود رحمة، هذه المعنى. يبقى هنا بمعنى المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، كما في النسائي. في غير النسائي المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، لكن في الحديث النسائي من سلم الناس، أي عموم الناس، لأن ما يصحش أنت تبقى مسلم وتأذي غير المسلمين، تأذيهم على أنهم غير مسلمين، لا، أنت المفروض تبقى عنوان، يعني عنوان مشرف للإسلام، بتمثل الإسلام، تمثل الإسلام في سمحته، تمثل الإسلام في الرحمة. ديننا دين رحمة، ديننا دين رحمة، لكن إنسان يبقى عنده شيء من التعصب أو بيسموه العنصرية أو ده شيء مذموم. النبي عليه الصلاة والسلام حارب العصبية وقال كما في حديث النعمان بن بشير عند الإمام أبي داود في السنن ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية. يعني الإنسان العصبية دي يعني شيء يعني أولا ينعكس أثره السلبي على الإنسان نفسه، يعني الإنسان العصبي دايما معرض للمشاكل الصحية، معرض لارتفاع الضغط، معرض للسكري، معرض لنوبات القلب، معرض أن تجيله زبحة، معرض أن تجيله جلطة، معرض يعني مشاكل، مشاكل تنعكس عليك أولا، وبعدين تنعكس على اللي حولك. المكان اللي فيه العصبية تثار فيه العصبيات، مكان يعني يعني الناس يعني، وخصوصا إذا كانت هذه العصبيات متكررة بقى الإنسان مش عاوز يقعد في البيت، ها؟ الأولاد يبقى مش عاوزين يقعدوا في البيت لعصبية والدهم أو أمهم مثلا. النبي عليه الصلاة والسلام شاف واحد غضبان كده قال إني أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أنا أعرف كلمة لو قالها الغضب يروح. فراح للصحابي اللي سمع راح بلغها له، قال له النبي بيقول يعني تستعيذ بالله من الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالراجل استنكف وقال أو بي جنون، هو أنا مجنون عشان أقول؟ قال لا، هو يعني اللي بيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يبقى مجنون؟ ما هو الغضب من إبليس، الغضب من إبليس، ويأتي الغضبان وينفخ في أرنبة أنفه، إبليس يجي وينفخ كده في أنفك عشان يشعل، يخلي الغضب يزداد، يخلي الغضب إيه؟ يزداد. ولذلك من سيرة أسلافنا أنهم كانوا إذا غضبوا ذهبوا فتوضأوا، لأن الحديث بيقول إيه؟ الغضب من الشيطان، والشيطان خلق من النار، وإنما تطفئ النار الماء أو يطفئ الماء النار، فمن غضب فليتوضأ. يعني الإنسان ما دام غضب يروح يتوضأ، يوم الحكاية تنطفئ، ينطفئ الغضب. أو الإنسان يتحول عن الحالة اللي هو عليه، قاعد يقف أو يمشي يسيب المكان، المهم يغير الحالة اللي هو عليها، يقوم تبدأ إيه؟ يبدأ المسألة تخف هكذا. يبقى هذا من معاني الإيه؟ من معاني السلام إنك تكون إنسان مسالم للعالم. الخصلة الثالثة والأخيرة، والإنفاق من الإقتار. إيه الإقتار؟ بالتاء، بالتاء وليس بالطاء. الإقتار يعني إيه؟ يعني الإنفاق من القلة، الإنفاق من الإيه؟ يعني واحد معاه 10 قروش وتصدق بقرشين أو بقرش، غير اللي معاه 10,000 جنيه. ها؟ يعني اللي بينفق من القلة ده أفضل، مش كده ولا إيه؟ اللي بينفق من القلة أفضل. لينفق ذو ساعة من سعته، لينفق ذو ساعة من إيه؟ يعني لو رجل فقير، زي الرجل الفقير اللي عزم النبي مثلا عليه الصلاة والسلام، اللي عزم النبي وما كان عنده خل وقرص شعير، فالنبي لما قدم له الخل، خل فقط وقرص شعير، فالنبي قال له ايه؟ من باب جبر الخط، نعمل إدام الخل، خلاص انتهينا، نعمل إدام الخل. لكن لما واحد غني يعزم واحد وقدم له خل، ها؟ يبقى خلاها خل يعني زي ما بقول. يبقى ايه المفروض؟ الانسان بيقدم اللي عنده. يبقى الانفاق من الاختار بمعنى ايه؟ يعني انت بتطلع وسعك، اي تنفق وسعك، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله، ينفق من اللي عنده، ينفق من اللي ايه؟ من اللي عنده. وشوف سيرة الصحابة رضوان الله عليهم، يعني شيء فوق تصورنا. الصحابة، سعد بن الربيع لما النبي آخي بينه وبين سيدنا عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف من المهاجرين وسعد بن الربيع من الأنصار، النبي آخي بينهم، والرجل سعد بن الربيع يقول له تعالى أنا عاوز أقسم مالي معك، أنت لك النص ولا النص، وبعدين أنا متجوز 2، مش هطلق لك واحدة؟ لا تعال بص بص لهم وشوف اللي تعجبك منهم اطلقها لك. حاجة غريبة، مش حاجة غريبة؟ طب لو واحد مننا عمل الحكاية دي النهاردة، مراته وعياله يقولوا عليه الرجل الجن، يعملوا عليه حجر، مظبوط؟ يعملوا عليه حجر على طول، يقول الرجل الجن، يعني بيسيء التصرف، الرجل سفيه سفيه انما دي كان حال خلق، خلق. طبعا احنا ما بنطالبش الناس النهارده ان يعملوا كده، لكن لا بد ان يتصف الانسان بالكرم، بشيء من الكرم. المؤمن دائما مجبول على الكرم، يعني من صفات الله ومن اسمائه الكريم. وشوف كل صفه يظهر اثرها في الخلق لابد تلاقي لها مقابل، الا الكرم ما تلاقيلوش مقابل. يعني المحيي قصاد المميت، الباسط القابض، المعطي المانع، النافع الضار، لكن الكريم وكرمه بيظهر فيه، مفيش البخيل، ما تجيش قصادها، ملهاش مقابل. فالله كريم مطلقا، الله كريم ايه؟ مطلقا. شيء غريب الكرم ده، يعني واحد توفي كما ذكر الحافظ ابن القيم في كتاب الروح، لما توفي ودفن فابنه كان بيقرأ له وكان بيتصدق، فقال له يا ابني ريح نفسك، فقد دفن بجانبنا عالم، وبعدين بعد كده قال له فقد دفن بجانبنا يا رجل حامل للقرآن، وبعدين في الآخر قال له ريح نفسك خالص، يعني ايه ربنا كفاك المؤونة ليه؟ لقد دفن بجواري رجل كريم. رجل كريم يعني معناها ان مجاورة الكريم سعادة، مجاورة الكريم ايه؟ والكريم ده يعني ايه؟ الكريم الذي يعطي بلا حساب ويعطي بلا من، ويعطي بدون ما يعير حد، بدون ما يذكر حد، يعطي بسخاء. آل الكريم منتظر عطاءه من ربنا، منتظر عطاءه من ربنا. هذا الكرم خلق إلهي وخلق نبوي. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. يجي الواحد يطلب معونة أو مساعدة لقومه، النبي يقول له بين الجبلين دول هتلاقي قطعان من الغنم، خدها. يا سلام، خدها كلها سوقها. الراجل جهل يعني. شوف شوف الكرم، شوف الكرم قد ايه. يعني يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. ليه؟ لعلمه بأن كل عطاء لابد يقابله مكافأة من الله ومضاعفة. مكافأة ايه؟ مضاعفة، اضعاف مضاعفة. ده شوف من الكرم. يعني سيدنا الحسين مثلا قالوا واحد، ما اقولش اتبلى عليه يعني، بس قالوا واحد كان مختلط عليه الامر، وقال له انت استلفت مني 1000 دينار. قال له انا ما خدتش منك حاجة، انا ما استلفتش منك. الراجل اصر، فسيدنا الحسين عطاله 1000 جنيه، 1000 دينار. الراجل بعد كده لما صاحب اللي خد الفلوس جاي يرجعهم له، فقال له انت اللي كنت واخد مني، فرجع خد 1000 دينار عشان يرجعهم لمين؟ فقال له اتفضل، ربنا يجازيك كل خير، مش انت اللي كنت؟ قال له نحن قوم اذا خرجنا عن شيء لا نعود فيه، اذا خرج مننا شيء ما نعودش فيه، خلاص انتهينا، يعني طلع من ايدينا خلاص ما نرجعش فيه، حتى وان كان حقنا لكن لا نعود فيه. شوف شوف شو ادي الكرم، ادي العطاء. عطاء ايه؟ لان ربنا عودهم على كده. هذا خلق الهي، خلق محمدي. الانفاق من الاقتار، يبقى الانسان يعني معيشته ضيقه وعلى قده برضك يطلع. زي حديث ابي هريره كده، لما جاء النبي عليه الصلاه والسلام جاله ضيف، والنبي طبعا كان بيبحث في بيوت ازواجه عن شيء يقدمه عشاء، يعني ما لقاش حاجه. بيوت الازواج ما لقاش حاجه. يقول من يضيف ضيفي هذا؟ من يضيف ضيفي هذا؟ فياخذ واحد من الصحابه، ياخذه يقول له انا يا رسول الله. ياخذه يروح البيت يقول لمراته عندك عشاء للضيف؟ قالت له والله ما عنديش الا عشاء الاولاد. يقول لها ايه؟ نومي صبيانك، نوميهم، واصبحي سراجك فاطفئيه، يعني اعملي نفسك بتصلحي اللمبه كده وطفيها، تعملي نفسك انها طفت. علشان ايه بيطفيها؟ ليه؟ عشان الاكل شويه صغيرين، فهم مش عاوزين يشعروا الضيف بان مفيش اكل، يقوموا يحسسوه في الضلمه بانهم بياكلوا معاه ويسيبوا له الاكل عشان يكفيه. وبالفعل اللي حصل، وكان الراجل لما خدوا تاني يوم وراح به للنبي، النبي تلقاهم بالضحك وقال لقد ضحك الله من صنيعكما بضيفكما. لقد ضحك الله من صنيعكما بايه؟ ده الانفاق من الايه؟ من الاقتار. يعني هو ما عندوش الا العشاء الاولاد، وشوف يعني تحمل انه ينوم عياله من غير اكل علشان يقدم هذا الطعام لمين؟ لضيف. ومن ادب يقول هل عندك شيء لضيف من؟ مش لضيفنا. هو يعتبر انه ما زال ضيف رسول الله. هل عندك شيء لضيف رسول الله؟ والنبي من من من, من ادبه العظيم يقول ضحك الله من صنيعكم بضيفكما. يعني هو ينسب الضيف لهم وهو ينسب الضيف للنبي عليه الصلاه والسلام. هذا من الكرم، هذا من الكرم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلقنا وإياكم بأخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.